العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنرحب بكم أيها الإخوة الفضلاء، ونرحب بفضيلة الشيخ الدكتور علي بن غازي التويجري حفظه الله، المدرس في الجامعة الإسلامية وعضو لجنة التدريس في المسجد النبوي، الذي شرفنا في هذه الدورة المباركة تحت رعاية الوكيل المساعد، فليتفضل حفظه الله. قال المصنف الحافظ بن حجر رحمه الله كتاب الجنايات. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. متفق عليه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سنبدأ بالكلام على كتاب الجنايات من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، ولكن قبل أن أبدأ أريد أن أطرح مسألة وأسمع الجواب عنها من المشايخ. فكما تعلمون الآن أن الوقت بعد صلاة العصر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، ونهى عن الصلاة في أوقات النهي بعد الفجر وقت الزوال وبعد العصر. فنرى بعض الإخوة يصلون، فما هو دليلهم؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر، وأنت بارك الله فيك دخلت وصليت ركعتين، فالدليل؟ جميل جدا. نعم، حديث الرجلين اللذين أتي بهما في منى مسجد الخيف عام حجة الوداع، لأن هذا متأخر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لما صلى الصبح وإذا برجلين معتزلان، فأتى فأمر بهما فأتي بهما فقال: لما لم تصلي معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا، صلينا عند أغراضنا. فقال: إذا صليتما في رحالكما وجئتما مسجد جماعة، وهذه اللفظة قيد مهم جدا، وجئتما مسجد جماعة، لأن الإنسان أحيانا قد يأتي ناس جالسين في الاستراحة أو في الديوانية يصلون، لكن المراد إذا كان مسجد جماعة فصليا فإنها تكون لكما نافلة. فدل هذا الحديث، ثم لو نظرنا هذا الوقت هو صلاة الفجر، والرجلان قد صليا صلاة الفجر، فالوقت الآن في حقهما يعتبر وقت نهي، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فصليا، فدل على أن ذوات الأسباب مستثنات، ما له سبب. الذي ينهى عنه التطوع، الذي يرغب بالتطوع المطلق يرغب أن يتطوع في هذا الوقت، أما صلى صلاة التطوع لسبب كما لو كسفت الشمس أو خسف القمر بعد صلاة الفجر، أو صلى طاف بالبيت أراد يصلي ركعتين بعد الطواف بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر، فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأن هذه ذوات الأسباب مستثنات. وإن كان ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه لا يجوز الصلاة في هذا الوقت، ولكل وجهة، والمهم أنه لا ينكر أحد على أحد لأن لكل وجهة، لكن هذا الأظهر والله أعلم أن ذوات الأسباب مستثنات. نسأل الله يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قال المؤلف رحمه الله كتاب الجنايات. الجنايات في اللغة هي التعدي على بدن أو مال أو عرض، التعدي على مال على بدن أو مال أو عرض. وفي الاصطلاح يريد العلماء بالجناية التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. لو نظرنا إلى الفرق بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي، اللغوي يقول هو التعدي على بدن أو مال أو عرض، والاصطلاحي يقول هو التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. فأيهما أوسع في التعريف، اللغوي أو الاصطلاحي؟ اللغوي أوسع، لأنه تأتي الكلمة في اللغة لها معاني متعددة كثيرة، والمعنى الاصطلاحي يخص نوعا واحدا من هذه الأنواع. ولهذا هذه قاعدة أهل العلم، وهذا شيء شبه متفق عليه، أن التعريف الاصطلاحي أخص من التعريف اللغوي، اللغة أوسع. إذن هذا معنى الجنايات. الجنايات أو والأصل أن الجنايات مصدر، الأصل أنه مصدر من جنى، يجني جناية، والأصل في المصادر أنها لا تجمع، لكن قالوا جمعت الجنايات هنا لتعدد أنواعها. فإن القتل أو الاعتداء إما أن يكون عمدا أو شبه عمد أو خطأ، فجمع من أجل ذلك. أورد المؤلف رحمه الله جملة من الأحاديث في هذا الباب، ونحن سنختصر إن شاء الله الكلام، لأن ما لا يدرك نعم يعني ما لا يدرك جله لا يترك كله، ما لا يدرك جله لا يترك كله، لكن الحقيقة الوقت فيه يعني شيء من الضيق، لكن لعل في هذا خير، لعل في هذا خير. المهم أن الإنسان يمر على، المهم هو سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما تيسر من الأحكام. فأورد المؤلف رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. لا يحل يعني أنه أمر محرم، حرام، لا يحل ولا يجوز التعدي على قتل المسلم. لا يحل دم امرئ مسلم، وذكر الامرئ هنا والمرأة كذلك، لكن غالبا ما تجد تأتي النصوص بذكر الرجال دون النساء، لكن النساء تبع لهم، تبع لهم. وقالوا إن يعني سبب تخصيص الرجال بالذكر دائما، قالوا لأن الأصل دوران الأحكام عليهم، ولبيان يعني شرفهم وأصالتهم، وأن الله فضل بعضهم على فضل الرجال على النساء بما فضل سبحانه وتعالى، كما جاء في كتابه جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. والأصل أن النساء شقائق الرجال ومثلهم في الأحكام، إلا ما أدل الدليل على التفريق بين الرجال والنساء، وقد جمع أهل العلم ذلك، فقالوا سبعة أمور يخالف أو يفارق الرجل المرأة وتختلف المرأة عن الرجل. فالحاصل أن لا يحل دم امرئ مسلم هذا جرى على الغالب، وإلا المرأة مثله كذلك. لا يحل دم المرأة المسلمة إلا بإحدى ثلاث، أي بإحدى خصال ثلاث، فذكر هذه الخصال فقال: الثيب الزاني، في لفظ الحديث الذي يليه: زان محصن فيرجم. والثيب المراد به المتزوج، المراد به المتزوج، والمراد به المكلف الحر، يعني لابد يكون مكلف عنده عقل قد بلغ، الحر فيكون مملوكا، الذي وطئ في نكاح صحيح، الذي وطئ في نكاح صحيح ولو طلق، هذا هو الثيب، وهو الحر المكلف الذي وطئ في نكاح صحيح ولو طلق، لو فرض أنه وقع يعني عقد على امرأة فدخل بها ثم طلقها، الآن حكمه أنه سيد ولو كان الآن ليس عنده امرأة، لكن ما دام أنه وطع زوجته في نكاح صحيح فهذا هو السيد، والرجل والمرأة سواء، سيد سواء كان رجل أو امرأة، فهذا حكمه الرجم، أي يحل دمه ويقام عليه الحد إذا ثبت ذلك عليه بالإقرار أو بالبينة العادلة. وقد احتاط الشارع في هذا الأمر، بل ذكر بعض أهل العلم أنه لم يقم حد الزنا في الإسلام بشهادة بشهود، وإنما يقع إما بالحمل أو بالحبل من المرأة بالحمل أو بالاعتراف، وذلك بصعوبة الأمر، والشارع حكيم، ولهذا لو فتح الباب كل إنسان يتهم الآخر بالزنا لم فتح الباب ولم يغلق، ودائما النفوس أهل الإسلام وأهل وإنسان كثير من الناس عندهم هذا الأمر، عندهم غيرة على الأعراض، فالحبة يعمل منها قبة كما يقال، فتجد أنه قد يرتاب ويظن ويسوء ظنه في أمور وليست لها حقيقة، ولهذا الشارع أحكم هذا الأمر، لابد من 4 شهود يشهدون بأن هذا الرجل زنى بهذه المرأة، وهذا كما قال سعد بن عبادة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتلها تقتلونه، قال البينة، النبي البينة هو إلا حد في ظهره، قال يا رسول الله أتركه وهنتاه وألتمس وأذهب ألتمس الشهود، أجده يزني، رجل يزني معه أتركه وأروح أبحث عن شهود يشهدوا لي تعالوا انظروا، والله لا أعلونه بالشيء. فضحك الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لا أغير منه وإن الله لا أغير مني، ولذلك حرم الفاحشة ما ظهر منها وبطن، ولكن أيضا الأمور تؤتى من أبوابه، ولهذا شرع بالنسبة للرجل، لأن هذه بلية زوجته، شرع الملاعنة إذا رأى ذلك وتأكد يلاعن زوجته على ما جاء في أول سورة النور، ويفرق بينه وبينها تفريقا أبديا. لكن الحاصل أن الغيرة على الأعراض هذا أمر عظيم ويحمد للرجل، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الغيرة في الريبة ويكرهها في غير ريبة، في غير ريبة، بعض الناس عنده وسواس عنده شكوك، أدنى حركة يرى رجل يرى امرأة مثلا أو امرأتان نزلتا من سيارة أجرة، كذا مرة يراهما يذهبان في سيارة أجرة وهما نقول عدم الخلوة يعني امرأتان فما فوق، فتجد أنه ربما يقع في نفسه وربما يتكلم في هذه المرأة أو في هاتين المرأتين، يقول هاتان فاعلتان وكذا وكذا، لماذا؟ لأنه رأى أنهما يركبان في سيارة أو نحو منها، لا، الأمور لابد تكون منضبطة صحيح، الإنسان إذا رأى ريبة عليه أن ينصح ويعظ ويحذر، ولكن مسألة الحكم بأنها فعلت وأن فلان فاعل هذا لا يجوز إلا بالبينة وإلا ينقلب الأمر عليه، ينقلب الأمر عليه. فالحاصل أن الشارع حكيم وأحكم هذا الباب، وإلا لو فتح الباب كل إنسان يرمي امرأة بهذه الفاحشة فتقام عليها الحد أو يرمى الرجل ويقام عليه الحد، فقال إلا لا يحل دم امرئ مسلم إن يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3، الثيب الزاني والنفس الثيب الزاني والنفس بالنفس، النفس بالنفس هي القصاص، يقتل نفسا فيقتل بها، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، القصاص يقتل فيقتل، وهذا كما قال الله جل وعلا والذين لا يقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا من القتل بالحق، إذا كان ثيبا زانيا أو كان قاتلا القاتل يقتل أو كان مرتدا عن دينه، قال والتارك لدينه المفارق للجماعة، متفق عليه، التارك لدينه المراد به المرتد الذي ترك دين الإسلام إلى غيره وفارق جماعة المسلمين. هذا في الحديث الأول, وهو حديث مسعود الحديث المتفق عليه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال, خصال أو خلال أو صفات: زان محسن فيرجم. فدليل على أن السنة في الزاني المحصن, في الطيب المحصن, الزاني إذا زنى وهو محصن طيب فإنه يرجم رجما, يرجم رجما. وقد اختلف العلماء هل القتل يكون بالسيف مطلقا, وهذا قول لبعض أهل العلم, قالوا أنه يقتل بالسيف, وقال بعضهم يقتل بالأسرع قتلا, وقال بعضهم بل لا بد من التفصيل, فمن قتل أحدا بشيء قتل به. سيأتي الحديث إن شاء الله في اليهودي الذي رضى ودق رأس الجارية وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدق رأسه: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. والزنا جاء الحديث أيضا أنه يرجم بالحجارة, يرجم بالحجارة حتى يموت, وفعل ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, رجم ماعز ورجمة الغامدية, وزوجة صاحب العفيف كلهم رجموا رجما بالحجارة. ولكن لو رأى الإمام القاضي له الأمر رأى أن يكون القتل بالسيف أسرع لئلا يكون رجمه بالحجارة وسيلة إلى الطعن في الإسلام والمسلمين وأذية المسلمين وتبغيض الناس, تشويه دين الإسلام وصد الناس عن الدين, فإن ولي الأمر أو الحاكم له أن يرى القتل بالسيف أو غيره مما يرى. وإلى الأصل أنه يرجم رجما بالحجارة حتى يموت. قال: ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل. قوله متعمدا دليل على قتل العمد, لأن القتل ثلاث أنواع: قتل العمد وهذا هو الذي فيه القصاص, وقتل شبه العمد. والفرق بين قتل العمد, قتل العمد هو أن ينوي القتل بما يقتل, ينوي القتل بآلة تقتل, يريد قتل شخص بسكين ببندقية بسيف بما يقتل, فهذا يسمى قتل عمد. والنوع الثاني قتل شبه العمد, وهو أن يقصد الجناية, يريد أن يضرب فلان لكن بما لا يقتل غالبا, هو يريد أن يضربه لكن ما يريد قتله, وضربه بماذا؟ مثلا بقلم, ضربه بقلم أو بحجر صغير أو بنحو ذلك, غالبا لا يقتل مثل هذا, لا يقتل فمات بسبب ذلك, هذا يسمى شبه عمد, هذا ليس فيه القصاص وإنما فيه الدية. والنوع الثالث قتل الخطأ, وهو أن لا يقصد القتل فيرمي طيرا, يرمي صيدا فيصيب إنسانا وراءه وهو ما شعر وما علم. تفتح الإشارة الخضراء أمامه, إشارة خضراء فتحت له فمشى, وإذا برجل قد جاء قد قطع الإشارة مسرعا فصدمه ومات, هذا قتل خطأ لأنه ما يريد قتله, لو كان يعلم أنه قادم ما بقي في مكانه, لكن فتحت له الإشارة الخضراء فمشى. لكن لو كانت الإشارة حمراء, فبعض أهل العلم ذات يلحقونه بالعمد, بعضهم يقول شبه العمد, هو شبه العمد لا نزاع فيه, لكن بعضهم يقول هذا عمد, يأتي ويقطع الإشارة وهي خضراء وهي حمراء بالنسبة له, لا يجوز له أن يتجاوزها, فيأتي ويقطعه ويصدم إنسانا فيقتله, يقول هذا قتل عمد, هذا يقول شبه عمد. فالحاصل أن القتل أنواع ثلاثة, ولهذا قوله لا يحل قتل, نعم قال: ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل, يعني هذا قتل العمد. ورجل يخرج من الإسلام ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل, وهذا هو المفسد في الأرض. نلاحظ أن هناك فرق بين الحديثين, الحديث الأول يقول التارك لدينه وهذا هو المرتد, أما هنا فهو قد يكون مسلم لكنه محارب، لأنه ممن يسعون في الأرض فسادا كاللصوص الذين يقطعون الطرقات، وهم مسلمون لكن يقتلون، يخيفون السبيل، يقتلون، يأخذون المال. إذن قوله هنا ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو فيقتل فيقتل أو يصلب أو يصلب أو ينفى من الأرض، هذا ذكره الله عز وجل في قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، وهم المحاربون. لكن هؤلاء لا يحكم بكفرهم، وإنما يكون جاء الحديث هنا على سبيل الوعيد والتغليظ لفعلهم والتنفير منهم. إذن لا يحل قتل المسلم والتعرض له إلا بواحد من هذه الخصال الثلاث. هناك بعض الخصال ذكرها بعض العلم والصواب أنها ترد إلى هذا. ومن هنا نقول يتبين أن ما يقوم به بعض أو ما يقوم به بعض الخوارج أو الذين خرجوا على جماعة المسلمين سواء في هذه البلاد أو في غيرها فصاروا يقتلون المسلمين، فإن فعلهم هذا منكر وشنيع. فبما يقتلون الناس؟ الحمد لله المسلمون على ما هم عليه على دينهم، لكن ما عندهم شبهات يقولون هؤلاء مرتدون، الناس مرتدون ولم يكفروا الحاكم، يكفرون الحاكم ثم يقول من لم يكفره فهو كافر، وهذا هو التكفير سلسلة، إذا بدأ الإنسان في أول السلسلة ما ينتهي إلا في آخرها. مع أن التكفير يا أخوان حق الله ورسوله، لا يتكلم به أحد إلا أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي كفر صاحب هذا الفعل، ولا يتجرأ عليه أحد ويرد الأمر إلى أهل العلم الراسخين الذين ينزلون الأحكام ويعني على ما فقعوا عليه ويعرفون مراد الله ويجمعون بين النصوص. ولهذا هذه من سوآتهم القتل، خاصة أنهم يقتلون قتلا شنيعا لا يعرف. النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه لما مر في أحد غزواته وجد امرأة قد قتلت قال من قتلها؟ ما بال هذه تقتل؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن قتل النساء والصبيان والشيوخ والرهبان. أما هؤلاء لا يقبون في أحد، لا يقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، صغير كبير مسن مصلي، وهذا على ما هم عليه من الضلال. أكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج شر قتلى تحت أديم السماء لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال عنهم صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، صيامكم مع صيامهم، وقراءتكم مع قراءتهم، لكن ما هي النتيجة؟ يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. وهذا فيه دليل يا أخوان الإنسان لا بد أن يكون دائما لاجئا إلى الله متوكلا عليه خاضعا له متذللا مظهرا الحاجة حقيقة، الحاجة إلى الله عز وجل بالثبات على الدين. المسألة ما هي مسألة كثرة عبادة، لو كانت بكثرة العبادة هؤلاء عبادتهم أكثر من عبادة الصحابة، فما نفعتهم نسأل الله العافية بل خرجوا من الدين. وهم في الحقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام الآن سواء في الكويت أو في السعودية أو في العراق أو في غيرها، وأهل الأوثان وأهل الشرك وأهل الكفر واليهود يستبيحون المسجد الأقصى ويفعلون ما يفعلون ويقتلون المسلمين، ما يذهبون إليهم ولا يقتلونهم وإنما يقتلون المسلمين. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وأيضا قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يزالون يخرجون فيكم حتى يخرج في عراضهم الدجال، يعني لا يزالون يخرجون في الأمة مرة بعد مرة إلى وقت المسيح الدجال. ولكن وهذا أمر يعني يضيق به الصدر وجود هؤلاء، لكن هناك أمر مفرح أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلما نبت لهم قرن قطع، كلما نبت لهم قرن قطع، كلما نبت لهم قرن قطع، هذه بشارة عظيمة أن الله لا يمكنهم ويقطع قرنهم. فالحمد لله على نعمائه. فالحاصل أنه يجب على المسلم أن يحذر من الدماء ويحرص على أن يلقى الله عز وجل ولم يصب دما حراما، فلا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لأنه إذا صاب الدم الحرام ضاقت عليه الأمور، تعرض للوعيد الشديد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، نعوذ بالله. ولهذا أيضا في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو اجتمعت الأمة على قتل رجل مسلم لأكبهم الله في النار ولا يبالي. لو الأمة كلها اجتمعت على قتل رجل مسلم بغير وجه حق، إذا كان بالحق هذه الثلاثة المستثنات بغير وجه حق، لأكب الله الأمة كلها في النار ولا يبالي بهم لعظم جرمهم. يبتعد المسلم عن الدماء ويحذر منها ويحذر. نعم. قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. ثم ورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث الذي يدل على خطر أمر الدماء. قال في هذا الحديث: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، لعظم أمر الدم. ولهذا أول ما يقضى بين الناس الذين صار بينهم قتل، فيما قتل فلان يقضى بينهم. وقد جاء في الحديث أن المقتول يأتي يوم القيامة ورأسه في يده تشخب أوداجه دما، ممسكا برأسه بيده وممسكا بقاتله بيده الأخرى، ويقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني. وهذا كما قدمنا قتل المؤمن شأنه خطير يا أخوان، شأنه خطير، حتى ذهب بعض أهل العلم أنه لا توبة له، من كان المعتمد الذي عليه أهل السنة أن له التوبة والأتابة من الشرك، لكن أمر خطير جدا. فأول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة هي الدماء، يقضى بين القاتل والمقتول. وهذا الحديث جاء في روايته عند النسائي، جاء في عند النسائي في رواية هذا الحديث: أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. فتكلم العلماء على وجه الجمع، هل أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة أو أول ما يقضى فيه الدماء؟ لأن كل منهما قال أول ما يحاسب أول ما يقضى، فأيهما الأول؟ فجمعوا بأن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، هذا في الحقوق المتعلقة بالله، فأول ما يحاسب عليه المسلم تضيعه للصلاة، لأنها في حق الله، الصلاة عبادة لله عز وجل، فهذا في باب حق الله عز وجل أول ما يحاسب عليه الصلاة. وأول ما يقضى به الدماء هذا في حقوق العباد، أول ما يقضى به بين العباد مسألة الدماء. وبعضهم جمع جمعا آخر وقال إن أولية نعم قوله أول ما يحاسب هذا في الحساب، وأول ما يقضى هذا في القضاء، فنحن عندنا محاسبة وعندنا قضاء، القضاء هو الحكم الفصل بين الناس، فأول ما يقضى في الدماء، وأما المحاسبة أول ما يحاسب في الصلاة. وعلى كل حال بعض أهل العلم يتكلم في أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله الصلاة في مسألة ثبوت هذا الحديث، الصواب أنه ثابت بمجموع طرقه. فالحاصل أن الحديث يدل على عظم شأن الدماء، وأنها أول ما يقضى به بين العباد. نعم. قال الحافظ عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة، وقد اختلف في سماعه منه، وفي رواية لأبي داود والنسائي: ومن خصى عبده خصيناه. وصحح الحاكم هذه الزيادة. ثم أورد المؤلف ما يدل على القصاص بين العبد وسيده، فأورد حديث سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. معنى جدع يعني قطع شيء من أعضائه، قطع أنفه يقطع أنفه، قطع يده تقطع يده، قطع إصبعه تقطع إصبعه، ومن جدع عبده جدعناه. وهذا حديث رواه الإمام أحمد والأئمة وأهل السنن حسنه الترمذي، لكنه من رواية الحسن البصري عن سمرة، ورواية الحسن عن سمرة لا تصح إلا في باب العقيقة، إلا في العقيقة. العلماء تكلموا على هذا الحفاظ وبينوا أن رواية الحسن عن سمرة غير صحيحة إلا في حديث العقيقة سمعه منه، والباقي لم يسمعه منه. فضعف جمع من أهل العلم هذا الحديث بذلك، وهو الظاهر أن الحديث ضعيف، لكن الحديث لو ثبت يدل على القصاص بين العبد وسيده. هذه المسألة فيها خلاف، فجمهور أهل العلم يرون أن العبد لا، أن الحر لا يقتل بالعبد، وأن السيد لا يقتل بعبده، ويستدلون بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد. فقاله الله عز وجل بين أن الذي يقتل بالعبد هو العبد، وذكروا تعليلات أخرى. فعلى كل حال مسألة تدور على مدار هذا الحديث، هل هو صحيح أم لا، وأكثر أهلهم على تضعيفه. ولهذا الجمهور يقول أنه لا يقتل السيد بعبده ولا يقتل الحر بالعبد، وذهب أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يقتل الحر بالعبد، وهي من المسائل الخلافية. وعلى كل حال باب الرقة الآن يكاد يكون مغلقا في هذا الزمان، لا يوجد، لكن الحديث ضعيف. وفي رواية عند الحاكم، عند أبي داود والنسائي وصححه الحاكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خص عبده خصيناه. والخصي هو أن يقطع خصيتين، يقطع بيضتين، قد كانوا قديما يفعلون هذا، لأن العبد إذا خصي يعني لا ينبت الشعر في وجهه، ولا يكون له رغبة في النساء، ولا يعني فيريدون يبقى مملوكا حتى لا يرغب في الزواج ولا كذا ولا كذا. وعلى هذا، على كل حال هذا جرم، هذا حرام لا يجوز. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خص عبده خصينا، يعني من فعل به ذلك فعلنا به، وهذا المراد أنه يقتص منه، والجروح قصاص. لكن الحديث أيضا متكلم فيه كالذي قبله. نعم. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن الجارود والبيهقي، وقال الترمذي: إنه مضطرب. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه صححه ابن الجارود والبيهقي، وقال وصححه أيضا الألباني. قال: طريق الحديث تدل بمجموعها أن الحديث صحيح ثابت، ولكن قال الترمذي عنه أنه مضطرب، فهو محل خلاف بين أهل العلم. والأظهر أن الحديث حسن بمجموع، أن الحديث صحيح بمجموع طرقه. وفيه، والحديث يدل على أن الوالد لا يقتل بولده، إذا قتل الرجل ولده أنه لا يقتل به. قالوا لهذا الحديث، ولأيضا لأنه يعارض نصوص البر، الأمر ببر الوالد الوالدين، فقتل الرجل بولده هذا ليس من البر. وبعض أهل العلم فصل، وبعض أهل العلم قال يقتل، لأن الأصل أن القصاص، وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص كما كتب على الذين من قبلكم. وأيضا ما مر معنا الحر بالحر والعبد بالعبد، فالأصل القصاص، لكن الجمهور يقولون أن هذا الحديث يخصص عموم الآية، فلا يقتل الحر، فلا يقتل الرجل، لا يقتل الرجل بولده. والمخالفون يقول: أبدا، النصوص عامة، ما في فرق، الابن حر والأب حر، فالأصل أنه يقتل به. وبعض أهل العلم الإمام مالك فصل، قال ينظر في طريقة القتل، إن كان القتل ضربه ضربا ولا يظن أنه يموت فمات بسبب ذلك، هذا لا يقاد به. وأما إن أضجعه مثلا، أضجعه ثم ذكاه أو بقر بطنه، هذا يدل على أن الشفقة زائلة منه والرحمة، وأنه تعمد القتل فيقتل به. نعم. قال: وعن أبي جحيفة قال: قلت لعلي رضي الله عنهما: هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري، وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي، وقال فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، هم يد على من سواهم، ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. وصححه الحاكم. ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث أبي جحيفة قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ لأنه كان هناك من يزعم أن آل البيت قد خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بعلم دون غيرهم من الناس، وأن عندهم مصحف كامل، وأن القرآن الموجود الآن قد حرف وبدل ونحو ذلك. هذا كله من الضلال المبين. ولهذا هذا علي رضي الله عنه رد على هذه الفرية في وقته، فلما سئل: هل عندكم شيء من وحي غير القرآن؟ فقال: لا، وأقسم على ذلك: لا، والذي برأ، لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. فلق الحبة يعني شق الحبة وأخرج منها النبات، يقسم بالله عز وجل، لكن يقسم بشيء من صفاته، فهو سبحانه وتعالى الذي فلق الحبة، شقها وجعلها تنبت النبات، وبرأ النسمة. والنسمة هي النفس، يعني خلق النفس، خلق الروح. النفس تطلق على المخلوق بالروح. فأقسم فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن. ما عندنا شيء، وما خصنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، وما عندنا شيء غير القرآن، إلا فهم يعطاه أو يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن، فتفتح الله عليه يفهم من القرآن، يفهم، وله فهم ثاقب وقوي. فهذا يستوي في آل النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، فتح الله عز وجل بفهم القرآن، فهذا نعمة عظيمة، لكن لا يختص به آل البيت. قال: وما في هذه الصحيفة. الصحيفة الأصل فيها الورقة التي يكتب فيها. فقال: قلت: وما في الصحيفة؟ وما هذه الصحيفة؟ أو وما في هذه الصحيفة؟ هذه الصحيفة التي تقول عندكم فيها علم، ما هي؟ ما الذي فيها؟ فقال: فيها العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. والفكاك والعقل المراد به الدية، الدية، العقل الدية. لماذا؟ لأن الدية تجب على عاقلة الجاني، على عاقلته. والعاقلة قالوا هم من يعرفهم أصحاب علم الفرائض بالعصبة بالنفس، العصبة بالنفس، وهم الأخوة غير الأخوة لأم، هم الأخوة من غير الأخوة من أم، يعني الأخوة الأشقة ومن أب، والأعمام وبنو الأعمام، هؤلاء هم العصبة، هم العاقلة الذين يعقلون، بشرط أن يكونوا أغنياء. فلو جنى جاني قتل شبه عمد، وجبت الدية على عاقلته، تجب على إخوانه وأبنائهم وأعمامه وأبنائهم إن كانوا أغنياء يستطيعون أن يدفعوها، وإن كانوا فقراء يقسط عليهم. وتنازع العلماء هل يدخل الأب والابن في العاقلة أم لا، فيه خلاف ونزاع كبير، والأظهر عدم دخولهم كما سيأتي في حديث المرأتين من ثقيف. والمراد أنه ذكر الدية العقل، يعني ذكر دية القتل على العاقلة، جاء في بعض الحديث تصريح فيها أنها 100 من الإبل وذكر أن بعضها 40 منها في بطونها أولادها، يعني القصد أنه جاء فيها ذكر ما يتعلق بالدية. إذن هذا الذي في الصحيفة، هذه الصحيفة مكتوب فيها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالدية وعلى من تجب وما هي أسنان الإبل التي تجب فيها. وفكاك الأسير، فكاك الأسير أي تخليص الأسير المسلم من يد العدو، يعني جاء فيها الحث على تخليص المسلم إذا أسر من الكفار، يدفع الغالي والنفيس في سبيل إخراجه وفك رقبته. فالبعض العلم يقول إن ذلك هو المعني بقوله وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. قال فكها أي فك الأسير من القتل. وقال بعضهم ورد به اعتاق المملوك. وأيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفك العاني، فك العاني وهو الأسير. ففيه أن هذه الصحيفة أن النبي حث على فك الأسير وتخليصه من العدو إذا أمسكوه، ويدفع من المال ما يخلص به رقبته. قال وأن لا يقتل مسلم بكافر، وهذا هو محل الشاهد الذي أورده المؤلف من أجله، وأن لا يقتل مسلم بكافر. فالمسلم لا يقتل بكافر، يعني لو قتل المسلم كافرا فإنه لا يقتل به، وهذا هو الصحيح لظاهر هذا الحديث ولأحاديث أخرى. المؤمنون تتكافأ أو المسلمون تتكافأ دماؤهم، هذا الحديث في البخاري واضح، وأن لا يقتل مسلم بكافر. وقال بعض أهل العلم أنه يقتل به مطلقا، وقال بعض أهل العلم أنه إنما يقتل المسلم بالكافر إذا كان ذميا، إذا كان ذميا ومعاهدا له عهد فقتل فهنا يقعد به. والصحيح الأخذ بظاهر الحديث أنه لا يقتل المسلم بكافر، لكن لا يمنع أن تغلظ عليه العقوبة وأن يعزر ويؤدب بما يمنعه عن فعل هذه الجريمة أو فعل القتل، وكذلك تغلظ عليه الدية بما يراه الحاكم. قال وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي رضي الله عنه، وقال فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم، معنى تتكافأ يعني تتساوى، تتساوى دماؤهم في القصاص في الدية، ما في فرق. قال هذا والله ما يقتل هذا المسلم، هذا كبير هذا صغير هذا غني هذا من قبيلة كذا، لا يقتل به رجل من قبيلة كذا، لا، تتكافأ دماؤهم ما دام أنه مسلم فدماؤهم سواء. وكذلك في الدية 100 من الإبل تدفع الدية 100 من الإبل، ولا يقال لا هذا وضيع وهذا شريف وهذا كذا وهذا كذا، المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. والذمة المراد بها هنا العهد، العهد وهو الأمان الذي يعطيه المسلم. فالمسلم يعطي الأمان، فلو أنه جاء رجل إلى المسلمين من العدو من المحاربين فلقي رجل من المسلمين فقال وهو في الشارع، يعني رجل ما له قيمة، فقال يا فلان أعطني عهدا وذمة، اجعل لي العهد والأمان حتى ألتقي بالأمير وألتقي بالكبير أعرض أمري عليه، فقال لك الأمان، لك الأمان. إذا أعطى الأمان وجب الأخذ به. ولهذا يسعى المسلمون يد واحدة يسعى بذمتهم أدناهم. لو أجار رجل من أقل الناس شأنا يجب أن نأخذ بعهده وإجارته فلا نعتدي على من جعل له الأمان. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة جاءته أم هاني أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنها وعن علي بن أبي طالب وعن الصحابة أجمعين، وكانت قد أجارت رجلا، جاء إليها رجل فأجارته، قالت أنت في جواري لا تقتل. فلما علم علي بن أبي طالب قال والله لا أقتلنه، قالت إني أجرته، قال والله لا أقتلنه إنه كافر. فجاءت أم هاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن ابن أمي أو إن ابن أبي إن ابن أمي يزعم أنه قاتل الرجل قد أجرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أجرنا من أجرت يا أمة هاني، الرجل الذي أجرته أنا أجيره. رسول الله صلى الله عليه وسلم يجير على الجميع. فهذا من محاسن الإسلام، والمحاسن والإسلام كله محاسن. الإسلام ما يريد القتل للآخرين ولا يريد القضاء عليهم، لا، يريد منهم أن يدخلوا في رحمة الله، يدخلوا في الدين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل جيشا يأمرهم بخلال ثلاث: أولا يقول ادعوهم إلى الإسلام، فإنهم أجابوك إلى ذلك فخلي عنهم واقبل منهم. قالوا أسلمنا خلاص، هم من المسلمين، لهم مع المسلمين وعليهم مع المسلمين. فإن أبوا يقال لهم: إذا تدفعون الجزية، ما تريدون تدخلوا في الإسلام، إذا تدفعون الجزية ونحن نحميكم ونقركم. قالوا: لا، ولا ندفع الجزية. إذن هؤلاء لا حيلة بهم، لا إسلام ولا جزية، عند ذلك يقاتلون. فالقتل هو المرحلة الثالثة إذا اختار الكافر طريق القتل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: ويسعى بذمتهم أدناهم، يسعى بالعهد ويعطيه أدنى المسلمين، وإذا أعطى أدنى المسلمين عهدا لزم الجميع، لزم الكبار. ومن ذلك مثلا العهد الآن، أو قبل ذلك نقول إن غير المسلمين لا يخلو من أحوال ثلاث: إما أن يكون حربي محارب وهو الذي لا عهد له ولا أمان، عدو، وإما أن يكون ذميا، وإما أن يكون معاهدا. فالذمي هو الذي يقيم بين المسلمين وله ذمة وعهد، يدفع الجزية وهو المعاهد. نعم، الذمي هو المعاهد، فهذا يريد أن يبقى على طول مع المسلمين أو في البلد الذي تولى عليه المسلمون، فهذا يعطى العهد والأمان ولكن يدفع الجزية. وإما أن يكون مستأمن، والمستأمن هو الذي يعطى عهدا لمدة محددة فقط، فقال تعطى بالشهر، شهرين، ثلاث أشهر. فهذه حال الكفار: إما أن يكون حربي محارب عدو أبدا ليس له عهد ولا أمان، وإما أن يكون ذمي، وإما أن يكون مستأمن. فالذي يقاتل هو المحارب، هو الحربي، هو الذي يقاتل. ولهذا يجب أن يعلم أن الآن الإقامة، ما يسمى بالإقامة أو الإذن بالدخول في البلد، هذه تعتبر عهد، تعتبر ذمة. فالكافر الذي يعيش في البلد وعنده إقامة مأذون له بالدخول ودخل، هذا يعتبر عهد وأمان له، لا يجوز أحد أن يتعرض له، هذه ذمة وأمان. والمسلمون يسعى بذمتهم أدناهم. قال: وهم يد على من سواهم، يعني هم مجتمعون على من سواهم. هذا هو الواجب، أن يجتمع المسلمون ضد الكفار، ضد الأعداء، لكن من له عهد يوفى له بعهده. قال: ولا يقتل مؤمن بكافر، وهذا هو محل الشاهد، لا يقتل المؤمن بالكافر، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، أنه لا يقتل المؤمن بالكافر، لكن قد يعذر، قد يغلظ عليه في الدية بما يمنعه ويردعه عن الإقدام على هذا الفعل مرة أخرى، لكن لا يقتل المسلم بكافر. حديث واضح صحيح في البخاري وغيره. ولد عهد بعهده، المراد ولا بعهد ولا ذو عهد، يعني لا يقتل ذو عهد وهو في عهده، لا يقتل من أعطي عهدا وذمة من المسلمين له عهد أنه لا يتعرض له وهو يقيم بين المسلمين، لا يجوز أن يقتل في عهده، يعني في مدة العهد الذي وجعل له. المعاهد والمستأمن إذا وضع له مدة معينة، قال له مثلا: أنت لك أمان شهر أو سنة، لا يقتل، هذا صاحب عهد وهذا ذو عهد، أي صاحب عهد، لا يقتل في هذا العهد الذي أعطي إياه، لكن إذا انتهى العهد ينبذ إليه على سواء، يقال: انتهى عهدك، أخرج، أبعد، وإلا قتلناه. قال: نعم. قال: وصحه الحاكم. والحديث على كل حال صحيح، ويدل عليه الحديث الذي قبله هو في البخاري. نعم. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها: من صنع بك هذا؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهودية، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين، متفق عليه، واللفظ لمسلم. ثم أورد المؤلف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها من صنع بك هذا؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين، متفق عليه، اللفظ لمسلم. وجاء في بعض روايات الحديث أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها، والأوضاح هو الحلي، يعني كان عليها حلي، فلما رأى هذا اليهودي لأنه لا هم لهم إلا المال قتلها، رض رأسها بين حجرين، أتى بحجرين فدق رأسها بين حجرين حتى شدخ رأسها، يعني وأصابها إصابة أدت بها إلى الموت من أجل الحلي الذي كان عليها. فجيء إليها وهي في رمق الموت، في الرمق الأخير. بعض الروايات أنه أخذت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فعل بك هذا؟ ما تتكلم؟ قال لها فلان، لأن هناك من هو متهم، فلان لا تجي، فلان حتى ذكر هذا، قالوا فلان يهودي، فأومأت برأسها، نعم أشارت، فأخذ هذا اليهودي أمسك، فأقر واعترف بأنه رض رأسها بين حجرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برض رأسه، والرض هو الدق، رضه يرضه رضا إذا دقه، فأمر أن يدق رأسه بين حجرين، والجروح قصاص. وهذا دليل لمن يقولون أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به، بمثل ما قتل به يقتل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل هذا اليهودي هذه الجارية دقا لرأسها ورضا بين حجرين، النبي صلى الله عليه وسلم قتله بمثل ما قتل به، قتله بمثل ما قتل به، فرض رأسه بين حجرين. وهذا هو رأي الجمهور، يقتل بمثل ما قتل به إذا أمكن، إلا إذا كان الذي قتل به أمر لا يجوز، كان يكون قتل عن طريق السحر، قتل إنسان، أو عن طريق الزنا، أو عن طريق اللواط، أو بعض الأمور المنكرة، هذا لا يجوز أن يقال أنه يفعل مثل فعله، لأن هذا محرم. لكن إذا كان ذلك مما يمكن، كان يكون مثلا رماه ببندقية يرمى ببندقية، ضربه بسيف يضرب بسيف، بسكين بسكين، رض رأسه بين حجرين بحجرين، أغرقه يغرق مثله. وهذا رأي الجمهور. وقال بعض أهل العلم أنه دائما أنه يقتل بالسيف دائما وأبدا، وقال بعض أهل العلم بالأسرع إزهاقا للنفس، يقتل بالأسرع إزهاقا للنفس. الصحيح هو قول الجمهور أنه يقتل بمثل ما قتل به، إلا إذا رأى ولي الأمر أن القتل بالسيف أو بالرمي يكون، يعني رأى ذلك أن فيه مصلحة فليكن كذلك، هذا هو الأصل. وفيه أيضا دليل على أن الرجل يقتل بالمرأة، لكن يقول أن الرجل لا يقتل بالمرأة، بل الصواب أن الرجل يقتل بالمرأة، لأن هذا الحديث واضح، قتل هذا اليهودي بهذه الجارية بهذه المرأة. وأيضا الحديث الذي مر معنا المسلمون تتكافأ دماؤهم والحر بالحر، هذا الأصل، عمومات النصوص تدل على هذا، وهو الصواب أن الرجل يقتل بالمرأة. وفيه أيضا من الفوائد أن القتل بالمثقل يكون به قتل العمد، لأن العلماء اختلفوا ما هو الذي قتل العمد يكون بماذا. قال بعض أهل العلم قتل العمد لا يكون إلا بآلة محددة، بآلة حادة، سيف، سكين، شيء له حد، فهذا يقتل. وأما إذا كان قتله بشيء ليس له حد ويسمى يعبر عنه بالمثقل، قالوا هذا لا يقتل به، لأن هذا قتل شبه عمد، ما هو قتل عمد. والصواب أن هذا من قتل العمد، إذا قتله ناويا قتله بما يقتل غالبا فإنه يعتبر عمد. والمثقل مثله، إذا أخذ حجر كبير وضرب رأسه به هذا يقتل به، ولا يقال لا نقتل إلا من قتل بالسيف أو بآلة حادة، هذا هو الصواب، لأن هذا الرجل قتلها بحجرين، والحجر معروف ليس مثل له حد مثل السكين أو نحوها. فالحاصل جوائي أن القتل بالمثقل يقتل به، من قتل بالمثقل يقتل به. وفيه أيضا جواز الأخذ بالإشارة، جواز الأخذ بالإشارة في الأحكام، لكن اشترط بعض أهل العلم وهو الأظهر إذا أقر المتهم. فهذا الرجل الذي أشارت لما قيل فلان يهودي وأشارت في رأسها، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال خذوه واقتلوه، أتي به يعني فحقق معه وسئل فأقر واعترف فقتل، لكنها وسيلة من وسائل الإثبات الإشارة إذا أقر واعترف. نعم. قال رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. ثم أورد المؤلف رحمه الله ما حديث عمران بن حسين، حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أو رضي الله عنهما. نعم، لماذا؟ أحسنت، لأن عمران صحابي وأبوه حسين صحابي، فهما صحابيان جليلان. حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم أو فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. هذا الحديث الحقيقي ظاهره الإشكال، لأن الأصل أن الجروح قصص، لكن هذا الحديث هذا الغلام غلام الناس الفقراء لما قطع أذن غلام قوم أغنياء النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لهم شيئا، فاستشكل العلماء هذا الحديث، مع أن الحديث صحيح فوجهوا الحديث فقالوا هذا الحديث الله أعلم، الغلام هنا الغلام يطلق على المملوك ويطلق أيضا على الصغير، الغلام والجارية، والصغير غير مكلف، ولهذا إذا قتل الصغير لا يقتل لأنه ما جرى عليه قلم التكليف. فقال المراد هنا أنه كان غلام صغيرا لا يجب عليه القتل لأنه صغير، غلام صغير ما عليه الحد. لكن يبقى أيضا إشكال، طيب ولماذا لم يجعل لهم شيئا؟ لأن العبد ملك، العبد مال، العبد مال لسيده، فهذا المال لما نقص منه بقطع أذنه ظاهر نصوص الشريعة أنهم يعوضون بهذا النقص، يعوضون مالا، فتجعل الدية على أوليائه. وهنا قال لم يجعل لهم شيئا، أيضا أجاب العلماء عن هذا بأن أولياء أو بأن نعم أولياء الغلام الفقير أو الفقراء كانوا فقراء ما عندهم شيء، ما عندهم دية يدفعون منها، والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالعاقلة إذا كانوا فقراء قال بعض أهل العلم أنهم لا تلزمهم الدية تسقط عنهم لأنهم عاجزون عنها، ومن أهل العلم من قال تبقى دينا في ذمتهم متى ما وجدوها وجب عليهم أن يدفعوها. نعم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن أيضا ما تسقط الحقوق تبقى دينا في ذمتهم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لهم شيئا في ذلك الوقت، لكن لأنهم فقراء في هذا الوقت، لكن لا يعني هذا سقط الحق. فالحاصل أن هذا الحديث يجمع يعني يوجه توجيها لا يعارض بقية النصوص، فإن الأصل من قتل قتل، والأصل الجروح قصاص، والدية على العاقلة، هذه كلها أمور ثابتة، لكن في هذا الحديث ما يخالفها يوجه الحديث مثل هذا أن هذا الغلام كان صغيرا لم يجري عليه قلم التكليف، والصغير لا لو جان لا يقتل، لكن تكون الجناية على وليه بالمال أو بالدية أو باليغرم أو ما شابه ذلك، وكونه لم يلزمهم بالدية أو يعني المال لأنهم كانوا فقراء ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بهذا أجيب والله أعلم. نعم. قال رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، فقال حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت، فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه أحمد ودارقطني وأعل بالإرسال. وهذا الحديث أيضا مختلف في صحته، فالصواب أنه صحيح لغيره، يعني يرتقي بمجموع الطرق الشواهد إلى درجة الصحة. وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن، والقرن معروف هو ما يكون في رأس الشاة، رأس العنز أو رأس البقرة أو نحوها، قرن جزء قاسي يكون في الرأس، معروف في العنز مثلا وفي الخروف، فأخذ قرنا فطعن ركبة رجل، ضربه بهذا القرن مع ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جني عليه المجني عليه الذي طعن، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أقدني، يعني أريد القصاص من هذا الرجل، طعن في ركبتي وأريد أن تقيدني منه، أريد القصاص منه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبرأ، انتظر، لا أقيدك من هذا، انتظر حتى تبرأ من هذا الجرح الذي أصابك، انتظر حتى يذهب أثره وعند ذلك نقيدك أو ننظر في الأمر. فجاء مرة ثانية النبي صلى الله عليه وسلم قال أقدني، فرده النبي صلى الله عليه وسلم قال انتظر حتى تبرأ تشفى من أثر هذه الضربة. فجاءه الثالثة فقال يا رسول الله أقدني، فأقاده، أقاده يعني جعله يضرب الآخر بقرن في ركبته، الجروح قصاص، كما ضربه في ركبته أمره بأن يضربه في ركبته، هذا هو القصاص. ثم جاء هذا الرجل مرة رابعة فقال يا رسول الله عرجت أصابني عرج، وهذا ما يسميه العلماء السراية، السراية وهو أن يسري الجرح ويتطور إلى أمور أشد مما كانت. فالأصل في الجروح إذا كان هناك جرح، طعن في ركبته، طعن في يده، طعن في رقبته، طعن، ما يتعجل إلى أخذ الأرش أو الجناية أو القصاص، يتمهل وينتظر حتى يشفى. لماذا؟ لأنه قد يتطور الأمر، ضربة في اليد لكن قد تتطور وتتعفن اليد وتفسد ويحتاج إلى بتر اليد كلها، وهنا لو دفعت الدية تدفع نصف دية، بينما الجرح قد يكون ديته قليلة أو قد يطعنه. المهم أن هذه تسمى السراية، يعني يسري الجرح ويتطور ويزداد إلى عطب وإلى مرض أكثر. فالجروح لا يتعجل في القصاص فيها ولا في دفع أرش الجناية ودفع المال المقابل حتى يشفى، لأن هذا الرجل طالب بالقصاص فاقتص له، لكن وكانت ضربة لم يصبه العرج، لكن بعد ذلك أصابه العرج، العرج غمز في القدم، سبب القدم تكون قصيرة تقصر يصير فيها شيء إذا مشى يتمايل يعرج، ولكن الضربة في الأولى ما كانت أوصلت إلى هذا في ذلك الوقت. ولهذا قال يا رسول الله عرجت، يعني أصابني العرج، قال قد نهيتك فعصيتني، نهيتك عن هذا، قلت انتظر انتظر فعصيتني فأبعدك الله. قالوا هذا دعاء غير مقصود، لكن فيه التنفير من هذا الفعل وهو الاستعجال في القصاص لمن به جرح. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لينفر الناس حتى ما يستعجل الناس، لأن غالب الناس هذه الجروح غالبا ما تقع بسبب فتنة وشحناء ومضاربة، فيكون قد احتمى ويريد أن يأخذ حقه في اللحظة. قالوا انتظر انتظر حتى ننظر إلى ماذا ينتهي هذا الجرح، قد يتطور هذا الجرح، قد تصبح مشكلة أكبر من هذا، قد تستحق بها دية كاملة أو نصف دية. فيقول لا، أنا ما أريد أتأخر، أريد أخذ حقي الآن. فإذا تم القصاص أو أخذ مبلغا مقابل الجناية لو تغير الأمر وانتقل إلى ما هو أشد انتهى، أخذ حقه ولا شيء له. لكن إن انتظر إلى أن يستقر الأمر عند ذلك يحكم بما يناسبه. ولهذا قال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. بطل مالك حق أن ندفع لك عرش العرج أو القيمة التي تقابل العرج، مالك حق الآن لأنك أخذت حقك قبل ذلك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقص من جرح حتى يبرأ صاحبه. نعم هذه السنة. والله إنسان جنى على إنسان، جرحه ضربه بشيء فجرحه، ما يقال مباشرة تعال نحكم لك كذا وكذا، لا، ينتظر في أمره إلى أن يشفى. فإذا شوي من هذا الجرح عند ذلك القاضي يقرر بطريقته الخاصة إن أراد القصاص وإن أراد الأرش أو المال يقرر بما يناسب. ولكن إذا تم القصاص فإنه لا شيء له بعد ذلك. وقد تنازع العلماء ما حكم يعني تأخير القصاص حتى يبرأ صاحب الجرح، فذهب جمع من أهل العلم إلى الوجوب أنه يجب الانتظار. وقالوا الحديث واضح، قال ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ، والنهي يقتضي الفساد لأن هذا أمر محرم، لا يجوز له أن يقتص حتى يستقر أمر الجرح. وقال بعضهم أن هذا على سبيل الاستحباب والندب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاه ولم يطعه أقاده، لكن الآخر يقول لا، بس قال النبي بعد أن ذكر القصة قال ثم نهى، يعني بعد هذه القصة لما أذن له بعد ذلك نهى، وصار الأمر انتهى إلى التحريم. من جرح ينتظر حتى ينظر ماذا ينتهي إليه جرحه ويشفى منه، وعند ذلك يكون حقه بناء على ما انتهى إليه الجرح. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاقتصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورتها ولدها ومن معهم. فقال حمل ابن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل شجعه الذي شجع. متفق عليه. وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، قال فقام حمل بن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى، فذكره مختصرا، وصحه ابن حبان والحاكم. ثم أورد المؤلف ما حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس في قتل شبه العمد، لأن القتل كما قدمنا منه ما هو عمد ومنه ما هو شبه عمد ومنه ما هو خطأ بين خطأ. فأما العمد ففيه القتل، وأما الخطأ فلا قتل فيه، وأما شبه العمد فأيضا صحيح أنه لا قتل فيه لكن فيه الدية المغلظة. فأورد حديث أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر، وجاء أنهما ضرتان وأن زوجهما حمل ابن النابغة عنده زوجتان، فاختصم زوجتاه فضربت إحداهما الأخرى بمصطح، والمصطح العمود، عمود البيت، عمود من خشب، فضربتها بالعمود. وهذا دليل على خطورة النساء يا أخوان، خاصة الضرات، هي قد تضرب المرأة الأخرى بالعمود وقد تضرب الزوج، لكن الإنسان يحتاط لأمره في يعني عدم وجود المشاكل، وإن شاء الله ما يحصل. المؤمنات الآن الحمد لله ما يحصل منهن مثل هذا. نعم. قال فرمت إحداهما الأخرى بحجر، هنا قال في حجر، فرمت قال بعمود، ولا إشكال في هذا، ضربتها أولا بحجر ثم ضربتها بالعمود. فقتلتها وما في بطنها، يعني كانت امرأة حامل، كانت هذه المرأة المضروبة امرأة حامل، فضربتها الأخرى فقتلتها وقتلت ما في بطنها. قال فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو أمة، يعني قضى فيها بالتالي بأن جعله شبه عمد، لأن العمود الغالب لا يقتل مثله، فقضى بالجنين الذي في بطنها الحمل قضى به بغرة، قال هذا يلزم فيه غرة، يعطى أولياؤها غرة. ما هي الغرة؟ فسره، قال عبد أو أمة، يعني مقابل الجنين يلزم الجاني أو عاقلة الجاني أن يدفع عبدا مملوكا أو جارية مملوكة يدفعونها لولي المرأة المقتولة وولي الجنين، هذا مقابل الجنين، عبد غرة، عبد أو أمة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها، والمرأة التي قتلت يلزم دية المرأة القاتلة أن يدفع الدية. إذن هذه قتلت امرأة وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يلزم عن قتل المرأة أن يدفع الدية كاملة، ويلزم عن الجنين الذي في بطنها أن يدفع لهم عبد أو أمة. قال وقضى بدين المرأة على عاقلتها، بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. هذه فائدة، وهذا دليل لمن يقولون أن العاقلة هم الإخوة وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم، لأن هنا قضى بالدية لمن؟ لزوجها وولدها، قضى للورثة. وزوجها من؟ زوجها هو حمل نفسه، هو زوج القاتلة وزوج المقتولة، ومع ذلك قال له الدية، جعله هو الذي يرث الدية، هو وأولادها. وهذا دليل أن الدية أنها ميراث، تأخذ حكم الميراث وتقسم على الورثة الوارثين الذين يرثون. قال وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ يعني كيف يغرم مخلوق ما شرب ما أكل ما نطق ما تكلم ما استهل؟ يعني استهل الاستهلال صارخا، هو أن يخرج من بطن أمه صارخا. هذا قال هذا فيه دليل على أنه مات في بطنها، ما خرج من بطنها إلا وهو ميت، ما صرخ، لأن المولود أول ما يخرج من بطن أمه يستهل، يعني يخرج صارخا يصيح صيحتين، هذا أول استقباله للدنيا. فاعترض بهذا الاعتراض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان، مثل الكهان، كهان عندهم سجع عندهم كلام يعارضون به الحق، لكن الحق ما يترك لقول أحد ولا يجوز أن يعارض في قول أحد، لا قول كهان ولا غيره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا على سبيل الذم لهذا الفعل. ثم قال الراوي: من أجل سجعه الذي سجع، من أجل سجعه، سجع هذا السجع، لأنه والسجع يعني هو أن إيش، يأتي بكلام بكلمتين فأكثر تشتركان في آخر حرف منهما. ولهنا قال إيش: ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل، هذا سجع. والسجع إذا كان لنصرة الحق وتجميل الكلام فهو جيد وحسن وجميل، وأما إذا كان لرد الحق أو تكلف فإن هذا لا، ليس بجميل ولا يجوز إذا كان لرد الحق. قال فمثل ذلك يطل، معنى يطل يعني يهدر ويلغى، ما أكل ولا شرب ولا تكلم ولا استهل صارخا، مثل هذا ما يغرم، يهدر دمه، ما في، ليس له دية، يريد عرض الحق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا من قول الكهان والبقاء على الحق الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد الحديث أو أورد حديث ابن عباس قال: شهد قضاء شيء، قال سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، قال فقام حمل بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى، وذكره مختصرا، يعني ذكر الحديث المتفق عليه، حديث أبي هريرة الذي قبل، وهو مثله. فهذا هو حكم الله عز وجل في قتل العمد، شبه العمد لا يقتل به ولكن يلزم بالدية، وإذا كان أو الجنين يدفع عنه قيمة جارية أو مملوك أو جارية أو مملوك، ويلزم الولي بأخذ الجارية والمملوك، يقول أنا ما أريد جارية أو مملوك، عندي جارية، يلزم بهذا. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا عبده ورسوله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: البعض يرمي بعض النساء بالفاحشة لمجرد سوء لبسها، فهل هذا يعد قذفا وهل هو من الكبائر؟ لا شك أن هذا أمر محرم ولا يجوز، وأن هذا فرية، وعلى المسلم يتق الله عز وجل ولا يكون من الذين يرمون المحسنات بهذه الفواحش، هذا من كبائر الذنوب. وأما مسألة هل يجب فيها الحد، ترفع الأمر، فإذا رفع القاضي ينظر، فإذا رماها بما يدل على الزنا صراحة فإنه يجلد حد المفتري، يجلد 80 جلدة حد المفتري. وأما إذا كانت العبارات لا تحتمل الزنا، يمكن تحمل على محمل ليس هو الزنا، فإن هذا يعود إلى نظر القاضي يعزره بما يراه رادعا له عن مثل هذا. وأما إذا كان صريحا في الزنا فإنه يجب عليه الحد. وهذا الذي أنا في الحقيقة قدمت المقدمة في أول الكلام عن الحذر من مثل هذه الأشياء، لا تدفعك الغيرة إلى مجاوزة الشريعة، اتق الله، والأصل في الناس السلامة والبراءة، ولا تتعرض للناس إلا بخير. لكن إذا رأيت ما يسوءك أو ما تشك فيه، ناصح، أمر المرعوب بالمعروف ونهى عن المنكر وحذر من الشر. نعم. يقول السائل: هل الحرق بالنار إجماع على حرم؟ هل الحرق بالنار، يعني هل يقصد الحرق بالنار، يعني يقتل بالنار الشخص، هل هو بالإجماع أو هناك خلاف؟ يعني أنا ما ذكرت الحرق بالإجماع بالنار، لكن عموما القتل بالنار لا يجوز. ومسألة إجماع ما أظن أنه إجماع، لكن هذا رأي الجمهور، ولا يجوز، لا يعذب بالنار إلا رب النار. لكن جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه حرق الخوارج، بعضهم حرقهم بالنار، ولكن اعترض عليه ابن عباس، وجاء عن علي رضي الله عنه ما يدل على يعني أسفه ورجوعه إلى قول ابن عباس، وتمنيه أنه رجع إلى قول ابن عباس أن لا يحرقهم بالنار. نعم. بارك الله فيك. صلى الله وسلم وبارك على من عبده ورسوله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله.